قال رحمه الله قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين هذه آيات عظيمة سنأخذ ما يسر الله منها وما ذكر الإمام بيانه ما يتعلق بتفسير هذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه صدرها وأول الآيات قوله ولكل أمة أجل أي مدة وقت لنزول عذابهم فلا يتقدمون ولا يتأخرون عنه إذا حل بهم عذاب الله سبحانه ونزل بهم عذاب الله جل وعلا وجاء ميقاته ووقته الذي قدر فيه ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فإذا جاء الأجل وجاء الوقت الذي قدر الله سبحانه وتعالى فيه العذاب فكما قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لحظة من الزمن وبرهة من الزمن لا يتركون بعد أن يحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى قليلا من الزمن ما يتركون ولا يهلكون قبل هذا الزمن الذي أراده الله سبحانه وتعالى فعلى هذا لا يستعجل الشخص للمجرمين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فالله سبحانه قد وقت لهم ميقاتا ومدة يأخذهم فيها سبحانه فيصبر الشخص إذا ظلم إن قبل بعض المجرمين يصبر فإن الله ليس بغافل عن هذا المعتدي الباغي المجرم الظالم ولكن له أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الساعة مثل يضرب في القلة في غاية القلة مثل لغاية القلة وليست الساعة المعلومة التي عليها الناس الآن 60 دقيقة وإنما الساعة مثل في غاية القلة من الزمان قال ساعة كبرها زمن مبهم زمن مبهم فإن الزمن زمنان مختص ومبهم فالساعة والبرهة والوقت والحين كل هذه مبهمات لعدم حدودها وتحديدها وأما الساعة الآن فهي ساعة معلومة لها وقت معلوم لكن كانت أضرب بالساعة على الفترة الزمنية اليسيرة القليلة ساعة ثم قال سبحانه يا بني آدم إما يأتينكم رسل والمراد ببني آدم هنا جميع الأمم وجواب هذا الشرط إما يأتينكم رسل هو قوله فمن اتقى أي اتقى التكذيب اتقى التمرد على الله سبحانه وتعالى الخروج عليه ومعاندة الرسل وأصلح العمل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء الفائزون المفلحون فمن اتقى تكذيب الرسل تكذيب الآيات وأقبل على الله سبحانه وتعالى وأصلح عمله فهذا له البشارة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والعكس بالعكس والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالفريق الأول أهل البشارة طمأنهم الله سبحانه وتعالى أنهم ما فيه خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا حزن كذلك أيضا فيما فات وتركوه فلا خوف فيما يقدمون ولا حزن على ما فات هؤلاء ذكرهم الله بهذا الوصف فمن اتقى وأصلح جمع الأمرين تقوى الله ترك العناد والمعاصي وإصلاح العمل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما هؤلاء المجرمون والذين كذبوا بآياتنا فما اتقوا التكذيب واستكبروا ما أصلحوا العمل واستكبروا عنها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله قوله تعالى ولكل أمة أجل مدة وأكل وشرب، وقال ابن عباس وعطاء والحسن يعني وقتا لنزول العذاب بهم، فإذا جاء أجلهم وانقطع أكلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي ولا يتقدمون، وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية. سألوا العذاب وتعجيل العذاب، والله سبحانه وتعالى عنده كل شيء بقدر، فلا يتقدم شيء عن وقته ولا يتأخر شيء عن وقته، كله بأجل محدود أجله الله ووقته الله سبحانه وتعالى، وله حكمة جل وعلا فيما يريد وما يشاء وما يعمل، ولا يسأل عما يفعله يسألون. وهذه من آيات التسلية لنا، والله هذه من آيات التسلية للمظلومين وللمقهورين ولمن بغي عليهم وظلموا. ولكل أمة أجل، لا يستعجل الشخص لأحد ويريد فلان ينزل به العذاب الآن، كله بتقدير الله. لا شك أن الإنسان إذا قهر يتمنى أن الله ينزل عذابه على المقهر له أو القاهر له أسرع ما يكون، لكن الله حكمة في التأخير، فلا تستعجل لهم. قال ولا يستقدمون، أي ولا يتقدمون، وليست السين والتاء هنا للطلب، وغالبا إذا اجتمعت السين والتاء تكونان للطلب. استغفرت الله، استعلمته، استخبرته، فهذه كلها تكون للطلب، لكن قد تأتي لغير الطلب. ولا يستقدمون، أي لا يتقدمون، وليس فيها طلب. قال ولا يتقدمون، وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، أي أن يأتيكم، قيل أراد جميع الرسل، نعم، وليس محمدا وحده وبخصوص رسول الله، جميع الرسل. وهكذا يا بني آدم جميع الأمم، فإن أريد جميع الرسل فكذلك أيضا في يا بني آدم المقصود جميع الأمم، وليست أمة محمد بل جميع الأمم مخاطبون بهذا الخطاب. وإما يأتينكم رسل، جميع الرسل وليس محمدا عليه الصلاة والسلام دون غيره. قال أي أن يأتيكم، قيل أراد جميع الرسل، وقال مقاتل أراد بقوله يا بني آدم مشرك العرب، وبالرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وحده، يقصون عليكم آياتي. قال ابن عباس فرائضي وأحكامي، يذكرون لكم فرائضي وأحكامي، وما أرسل الله الرسل إلا لهذا الأمر، لبيان فرائضه وأحكامه وما أراد من عباده جل وعلا، فهم مبلغون، أولئك مبلغون، الرسل مبلغون، وهؤلاء الأمم مبلغة. ولم يبتكروا شيئا من قبل أنفسهم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما قاله رسول الله فهو من عند الله، ولم يكتم شيئا ولم يزد شيئا، لا كتمان ولا زيادة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهو بلغ البلاغ عليه الصلاة والسلام التام الكامل بشهادة الله وشهادة الأمة، عدول الأمة شهدوا له. أما هؤلاء الأنذال الرافضة فلا عبر بشهادتهم، الذين يقولون لا زال في الوحي أمور ناقصة، لم تظهر بعد، ومحمد وجبريل خان الرسالة، ومحمد أخفى بعض الأمور، وإن الولاية نعني، والصحابة كذلك أيضا حصل هؤلاء فجرة ولا عبرة بشهادتهم، فشهد العدول بالبلاغ المبين. قال قوله يقصون عليكم آياتي، قال ابن عباس فرائضي وأحكامي، فمن اتقى وأصلح، أي اتقى الشرك وأصلح عمله، اتقى الشرك حذف المعمول، اتقى الكفر بالله، اتقى المعاصي، كل هذا داخل تحت قوله اتقى، وليس خصوص الشرك، لكن الشرك أعظم ما يكون من المعاصي، وإلا فمن اتقى حذف المعمول يراد لإفادة العموم، من مقاصد حذف المعمول إفادة العموم، فهو يشمل الشرك وغير الشرك من المعاصي. فمن اتقى مسخطات الله سبحانه وتعالى ومغضباته وأصلح عمله. قوله فمن اتقى وأصلح، أي اتقى الشرك وأصلح عمله، وقيل أخلص ما بينه وبين ربه، وهذا يتضمن أصلح عمله، إذا أصلح العمل معناه أنه أخلص لله جل وعلا. وأصلح عمله، وقيل أخلص ما بينه وبين ربه، فلا خوف عليهم إذا خاف الناس، هنيئا لهم، الذي يريد أمن نفسه فعليه بطاعة الله جل وعلا، وإلا والله لا أمان لأحد، لا أمان لأحد إلا بطاعة المولى جل وعلا، فلا خوف عليهم، هذا الأمن الذي يؤمنه أهل الطاعة، هؤلاء الذين هم ربما يكونون آمنين في دنياهم، هم عصاة لله سبحانه وتعالى، ما معهم الأمن الحقيقي الذي ينبغي للشخص أن يبحث عنه، الذي لا يكون إلا في طاعة الله، يكمن في عبادته جل وعلا. أما هؤلاء الفجر وإن أمنوا في بلدانهم فهم في خوف يوم القيامة، ويسعون في الأمن، أمن الدنيا يسعون جدا، ومن فعل شيئا خلاف المقصود خط أحمر يقتل، ويفعل به ما يفعل تأديبا وعبرة لغيره، وما معهم أمن، والله ما معهم الأمن الحقيقي الذي بإذن الله يأمنه أهل التوحيد يوم القيامة، ويبحث عنه أهل التوحيد وأهل الإسلام، هؤلاء أهل الأمن. قال رحمه الله فلا خوف عليهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء، موعودون بالأمن هؤلاء الذين أشار إليهم ربنا سبحانه، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم إذا خاف الناس ولا هم يحزنون، أي إذا حزنوا، حزن الناس ما يحزنون. قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا، هذه طريقة القرآن وأسلوب القرآن، إما أن يقدم أهل الصلاح وأهل الخير ثم يذكر أهل الشر أو العكس، ويذكر أهل السعادة ويذكر أهل الشقاوة، أو يذكر أهل الشقاوة أولا ثم يذكر أهل السعادة، هذا طريقة القرآن وأسلوب القرآن في كثير من المواضع. قال قوله تعالى وبضدها تتبين الأشياء، قال قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، تكبروا على الإيمان بها، وإنما ذكر الاستكبار لأن كل مكذب وكافر متكبر. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.